اخضر ولا احمر؟ ده الترنج، الترنج، الترنج اخضر ولا احمر؟ برد الاطراف ده التهاب اعصاب طرفيه. الاعصاب الطرفيه بتاعت سعادتك دي ليها وظائف معينه. ازيك يا ماجده هانم عامله ايه؟ بص، الاعصاب الطرفيه بتغذي احساس، بتغذي مراكز مستقبلات اتزان، بتغذي بقى شرايين واورده. دي بقى الفكره الاصليه هنا. يعني انا دلوقتي محتاج عشان الدم يجري في اطرافي هنا، عشان الدم يجري في اطرافي محتاج شرايين مش متصلبه، وده موستلي موستلي اللي عنده مشاكل اعصاب طرفيه هو اصلا شرايينه كمان الطرفيه متصلبه. فاهم قصدي؟ بص، بتروح الذبابه والجسم. ايوه صح، برافو عليك يا ساره، صح، برافو عليك. الاعصاب بقى اللي بتغذي الشريان والوريد ده عشان تخليه ينقبض وينبسط وفقا للحراره ووفقا لحاجه الجسم، دي بايظه يا بابا، دي بايظه يا روحي، متعريه يا بابا. فانت غير ان الاحاسيس اللي في صوابعك دي متاثره، يعني ممكن تحس بحاجات مش موجوده اصلا. يعني ممكن تحس ان جوزك بيخونك وهو بيخونك، بس ده احساس خاطئ. ليه؟ عشان الاعصاب الطرفيه عندك بايظه. تصلح الاعصاب الطرفيه وما بتتصلحش بالميثايل كوبا ولا بالديبوفيت ولا بفيتامين بي 12. مصر كلها بتضرب فيتامين ب على الصبح، ولا كله مرقوش يا قلبي، كله بتريش، مفيش هاكس، ده هاكس، هاكس اكدوبة. احمد ابو وهاب عايز تقابلني؟ ماشي نتقابل، كل اللي عايز يقابلني هيقابلني والله العظيم. بمجرد الاكل اتصبب عرقا، ايه السبب؟ اكيد بتاكل ايه والله، في البرد ده بتتصببي عرقا. ايوه برودة ما بص سعادتك امال الالوسي، ازيك يا امال هاني؟ بص حضرتك، برودة الاطراف دي، انا اصلا كجسم بني ادم انا جسم منتج للحرارة. انت اصلا من ذوات الدم الحار، فانت مش مستنية حد من بره يكسبك حرارة. اذا كان بقى ايديكي متلجة، متلجة ليه؟ الاعصاب اللي رايحه لايدين حضرتك يا مضغوط عليها هنا يا مضغوط عليها هنا، يا هي الاعصاب نفسها مهترئه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الاعصاب دي فيها اعجاز غريب. الخليه الواحده ممكن يكون عرضها مايكروميترز، يعني واحد على الافات من، يعني على الف من المتر، يعني حاجات صغننة خالص، أصغر من الملي، تمام؟ بس طولها يوصل متر ونص. أنت متخيل الخلية العصبية دي مدى طولها؟ مدى طولها؟ يعني هي عشان تبقى في انتجرتي، في تكامل، ما ينفعش الخلية دي تبقى أقصر من كده. زي خلية تكون في عصب عرق الناس بتاع سعادتك، بيمسك من عند فوق الفخذ لحد اطراف انامل صوابع رجليك. فممكن توصل الخليه الواحده طولها، مع ان عرضها ما يتشافش بالعين المجرده، بس طولها يوصل لمتر، متر ونص، عشان ما تعملش ساينابس. تتميز هذه الخلايا بحاجه اسمها البلاستيستي. بلاستيستي يعني ايه؟ المرونه. العصب ده معمول زي الكاوتش، يتني معايا عشان لما اجي بعد كده اقف. بص، برد الاطراف حسيت عن نرمين ويليام ازاي؟ بص، لما اجي اقف كده، الانسه ده خارج من اخر ظهرك من هنا كده، ويجي عند الفخذ، يجي هنا ويمشي كده كده كده بطول الفخذ لحد الركبه، يتقسم اتنين، يتشق اتنين، يوصل لحد تحت هنا. التانية دي لو هو ما فيهوش البلاستيستي دي، لا ده يتقطع ينمل. ده لو هو مش كاوتش وغطاه كاوتش يتضغط، اقعد عليه شوية ينمل. لا مش مستني غضروف يدوس عليه، ده هو اصلا يا حبيبي متداس عليه. فاطرافك من قدام ما فيهاش غثاء عصبي. انا هفهم سعادتك يعني ايه غثاء عصبي. بص، اي نسيج في الدنيا ليه جزء ظاهر لحضرتك، وده النسيج المقابل ليك، بلاستيستي وبلاستيستي. يس، بلاستيستي وبلاستيستي. بلاستيستي حاجه اعمق من كده. البلاستيستي الخلايا دي بتلم على بعضها وقت الشغل، يعني لما تيجي على مخ حضرتك ما تلاقيهوش، لو ضربت رصاصه لا قدر الله او واحد جاله جلطه بقه ما بيتقويش في معظم الاحيان. ليه؟ لان تلات ارباع المخ فاضي، الخلايا بتلم على بعضها وقت الشغل، عامله زي المجرات كده. يعني لما تيجي تبص في صور المجرات تلاقي ايه؟ المجرات ملمومه، مش لازقين في بعض كده، لا، مجموعه من النجوم، مجموعه من النجوم، مجموعه من النجوم. الكلام ده كله، بص وفاء علي بتقول ايه؟ انا كنت عامله انفصال شبكي وعيني بعدها كان فيها غيامه شويه، الدكتور قال لي العين دي مش هترجع زي الاول، والله عيني بقت احسن بكتير والذبابه الطايره راحت، ربنا يجازيك الخير. وفاء علي اهي اهي، حد اهي من الناس الحمد لله ربنا انعم عليها بتحسن بصر. الشبكيه بتتحسن، مش عارفين الشبكيه كلها بتتحسن. رشيد بيقول لك عرق النسا اختفى على النظام، بس انت عرق النسا بتاعك ده تخن كده، تخن كده، ده عشان يتاثر اعرف ان انت متداس وهو مهترئ. البلاستيستي بتسمح بقى لعصبونه واحده، خلايا عصبيه واحده، نيورون واحد يشبك في 10,000 واحد. يعني انت لو تشكيت في صباعك ده ما تستبعدش ان هو يرفع لك ضغطك دلوقتي. لو اتداس على عصب هنا او عضله اتشنجت هنا ما تجريش قلبك، هتجريه هتجريه. بص، الضغط 140 85 بعد 4 شهور من النظام وقف ده الضغط. عظمه عظمه، ضغطك ده اللي جسمك عايزه. مفيش حاجه اسمها طريقه نظام غذائي، انا بمنع عنك المرض اصلا. هو انا ما بقدم لك نظام غذائي قابل للقبول والرفض، لا، انا بقدم لك العلاج النهائي يا هاني. خلاص؟ انا بقدم لك العلاج النهائي يا هاني. بجد حضرتك مش مقتنع ان طريقه ممكن تكون السبب؟ والله اصل لازم قصر النظر اتحسن يا سيدي. لا يا حامد، انا بقول لك حصل يا ابني، وانا نفسي نظري اتحسن بعد النظام. انا كل حاجه فيها اتحسنت بعد النظام. الا عصبيتي زادت. خلاص؟ عصبيتي زادت. ايوه، عرق الناس بيختفى. على فكره ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عالج عرق الناس ده بإليا الشاه العرب الاعرابيه. ماشي؟ يعني بيجيب الليه وبتسيحها وبتاخدها على 3 ايام. بص، واحد بيقول لك انا صغرت خط الموبايل بعد النظام. صغرته ازاي خط الموبايل؟ الخط الفولد قصدك؟ ايوه صح، الفولد بتقلله يا هاني، صح، برافو عليك، انا كنت لسه ههزر بس صح، كلامك صح. الفولد بتنزله شويه، صح، بس انك من سني بقى.